الفصل الثالث. لست شخصا خاصا متميزا. كنت أعرف شخصا من الأشخاص، ولنقل أن اسمه جيمي. كانت لدى جيمي مغامرات مستمرة في عالم الأعمال، فإذا سألته في يوم من الأيام عما يفعله، يجيبك باسم شركة من الشركات قائلا إنه يقدم لها المشورة، أو يصف لك تطبيقا طبيا واعدا يبحث له عن مستثمر من أجل تمويله، أو يحدثك عن مناسبة خيرية يفترض أن يكون المتحدث الرئيسي فيها، أو يخبرك عن فكرة لصنع نوع فعال من مضخات الوقود التي ستجعله يكسب الملايين. كان شخصا دائم الحركة، دائم الانشغال، وإذا حاولت أن تتحدث معه قليلا يسحقك سحقا بكلامه عن نجاحه في تلك الأعمال وعن عبقرية فكرته الأخيرة، ويمطرك بقائمة من الأسماء تجعلك تحس كما لو أنك تتحدث مع مراسل من مراسل الصحف ذات الانتشار الواسع. كان جيمي شخصا إيجابيا نشطا طيلة الوقت، وكان يرهق نفسه دائما، ولا تجده إلا منشغلا أشد الانشغال في شيء ما. كان يبدو شخصا يسعى إلى هدفه حقا، لكن حقيقة الأمر أن جيمي كان أيضا شخصا فاشلا بكل معنى الكلمة. كلام من غير فعل. كان يجلس معظم وقته وينفق في البارات والمطاعم الفاخرة ما لا يعادل ما ينفقه على أفكار الأعمال التي لديه، بل كان أيضا طفيليا محترفا يعيش على المال الذي جنته عائلته بالكدح الشاق، وذلك من خلال خداعهم مثلما يخدع أي شخص آخر في المدينة بأفكاره الزائفة عن أمجاده في ميادين تكنولوجيا المستقبل. صحيح أنه كان يبذل بعض الجهد أحيانا، أو يمسك بالهاتف فيتحدث مع شخصية كبيرة ما فيمضي في سرد قائمة الأسماء التي لديه إلى أن تنتهي، ثم لا يحدث شيء بعد ذلك. لم تنتج أي واحدة من مغامرات الأعمال تلك أي ثمرة، لكن صاحبنا واصل فعل هذا سنوات طويلة عاش خلالها على حساب عائلته وصديقاته وبعض أقاربه البعيدين، إلى أن قارب عمره 30 عاما. وأسوأ ما في الحكاية كلها أن جيمي كان يجد هذا أمرا حسنا، كانت لديه سوية وهمية مرتفعة من الثقة بالنفس، وبحسب رأيه كان الناس الذين يسخرون منه أو يقطعون المكالمات الهاتفية معه يفوتون على أنفسهم أكبر فرصة في حياتهم. وأما من كانوا ينصحونه بالتخلي عن أفكاره الزائفة تلك فكانوا أكثر جهلا وأقل خبرة من أن يستطيعوا فهم عبقريته. وكان الناس الذين يشيرون إلى نمط حياته الطفيلي أشخاصا حاسدين كانوا يكرهونه ويغارون من نجاحه. كان جيمي يجني بعض المال، رغم أن ذلك كان يحدث عادة من خلال وسائل ملتوية تماما، كأن يبيع أفكار أعمال سرقها من أناس آخرين، أو يأخذ قرضا بطريقة مخادعة من شخص ما. والأسوأ من ذلك أنه كان يتوصل أحيانا إلى إقناع بعض الناس بإعطائه المال مقابل أسهم في مشاريعه الموعودة، وكان يلح على الناس من حين إلى آخر حتى يعطوه فرصة لإلقاء كلمة أمام جمهور ما. كلمة عن ماذا؟ لا أستطيع تخيل الإجابة. لكن أسوأ ما في الأمر كله أن جيمي كان مؤمنا بهذا الهراء، كانت أوهامه منيعة تماما، وكان من الصعب حقا أن يغضب المرء منه، لأن الأمر كله كان شيئا عجيبا مدهشا. في وقت ما خلال سنوات الستينات صار تطوير التقدير العالي للذات، أي أن تكون لدى المرء أفكار ومشاعر إيجابية تجاه نفسه، توجها واسع الانتشار في علم النفس. وقد توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يقيمون أنفسهم تقييما عاليا يكونون عادة أصحاب أداء أفضل ويسببون نسبة أقل من المشاكل. ثم نشأت قناعة لدى كثير من الباحثين وصانع السياسات في ذلك الوقت، مفادها أن تحسن تقدير الجمهور لنفسه يمكن أن يؤدي إلى منافع اجتماعية ملموسة، نسبة جريمة أقل وأداء أكاديمي أفضل ونسبة بطالة أقل وعجز أقل في الموازنة العامة. ونتيجة ذلك بدأت ممارسات تقدير الذات اعتبارا من العقد التالي، أي عقد السبعينيات، تصير موضوعا يتعلمه الأهل ويشدد عليه المعالجون النفسيون والسياسيون والمدرسون، بل صار جزءا من السياسة التعليمية أيضا. وعلى سبيل المثال جرى تطبيق تضخم الشهادات التعليمية لجعل الأطفال ذوي الأداء التعليمي المنخفض يمتلكون شعورا أفضل تجاه نقص إنجازهم. وجرى اختراع جوائز المشاركة والكؤوس الزائفة من أجل أي نوع من أنواع النشاطات العادية، صاروا يعطون الأطفال واجبات بيتية تافهة من قبيل كتابة الأسباب التي تجعلهم يظنون أنهم متميزون، أو ذكر أهم 5 أشياء تعجبهم في أنفسهم. وبدأ القائمون على الكنائس يقولون لأفراد الرعية إن لكل منهم أهمية خاصة فريدة في عين الرب، وإن من المقدر له أن يكون شخصا استثنائيا متميزا وليس مجرد شخص عادي. وبدأت الندوات والحلقات الدراسية التحفيزية الخاصة بالشركات والمؤسسات تنشد الأنشودة الغريبة نفسها: يمكن لكل واحد منا أن يكون استثنائيا وأن يكون ناجحا إلى حد هائل. وبعد جيل أظهرت البيانات أننا لسنا استثنائيين كلنا، واتضح أن مجرد إحساسك الجيد تجاه نفسك لا يعني أي شيء في حقيقة الأمر إلا إذا كان لديك سبب وجيه يجعلك تحس كذلك. وقد تبين أن المشاق والفشل أمران مفيدان حقا، بل حتى إنهما ضروريان حتى يكبر الطفل فيصير شخصا ناضجا ناجحا قوي العقل. اتضح أن تعليم الناس أن يعتقدوا أنهم استثنائيون وأن يكون لديهم إحساس جيد تجاه أنفسهم بصرف النظر عن أي شيء لا يمكن أبدا أن ينتج مجتمعا مليئا بأمثال بيل غيتس ومارتن لوثر كينغ. إنه يعطي مجتمعا من أمثال صاحبنا جيمي لا أكثر. جيمي مؤسس الشركات الجديدة الوهمية، جيمي الذي يتعاطى المخدرات كل يوم والذي ليست لديه أي مهارات حقيقية قابلة للبيع غير مديحه نفسه وإقناعها بما يقوله لها. جيمي ذلك النوع من الأشخاص الذي يصرخ على شريكه في العمل متهما إياه بأنه غير ناضج، ثم يضاعف ديون الشركة فيصل بها إلى أقصى حد ممكن محاولا إثارة إعجاب عارضة أزياء الروسية. جيمي الذي نفد سريعا ما لديه من عمات وأعمام يمكن أن يقرضوه مزيدا من المال. نعم، إنه جيمي الواثق من نفسه، جيمي صاحب السوية المرتفعة من تقدير الذات. إنه جيمي الذي كان يمضي الكثير الكثير من وقته في الحديث عن نجاحه في كل ما يفعله إلى حد صرتم تعرفون هذا جعله ينسى أن يفعل شيئا. مشكلة حركة تقدير الذات هي أنها كانت تقيس تقدير الذات من خلال مدى إيجابية إحساس الناس تجاه أنفسهم، لكن من شأن المقياس الحقيقي الدقيق لتقدير المرء لذاته أن يكون معتمدا على شعور الناس تجاه الجوانب السلبية في أنفسهم. فإذا كان شخص مثل جيمي يرى أنه رائع جدا في 99.9% على الرغم من تداعي حياته كلها، فكيف يمكن أن يكون هذا مقياسا صالحا لمدى النجاح والسعادة في حياة المرء؟ إن جيمي شخص يستحق هذا، وأعني أنه يحس كما لو أنه يستحق الأشياء الجيدة كلها من غير أن يفعل أي شيء حتى يكسبها. يظن جيمي أنه يجب أن يكون قادرا أن يصير ثريا من غير أن يعمل من أجل ذلك، ويظن أنه يجب أن يكون شخصا محبوبا ذا علاقات واسعة من غير أن يقدم لأحد مساعدة في واقع الأمر، ويظن أنه يستحق أن يعيش حياة مدهشة رائعة من غير أن يضحي بأي شيء. يصير الأشخاص الذين يشبهون جيمي معتادين على أن تكون لديهم مشاعر طيبة تجاه أنفسهم إلى حد يسمح لهم بخداع أنفسهم وجعلها تصدق أنهم ينجزون أشياء عظيمة حتى عندما لا ينجزون شيئا. يجعلون من نفسهم أضحوكة للناس وهم يظنون أنهم يقدمون أداء باهرا، يظنون أنهم مؤسسو شركات جديدة ناجحين لكنهم لا يؤسسون أي شركة ناجحة على الإطلاق. يدعون أنفسهم مرشدين في الحياة ويتقاضون مالا لمساعدة الآخرين رغم أنهم لم يتجاوزوا 25 عاما ولم ينجزوا أي شيء ملموس في حياتهم. إنهم أشخاص ناضحون بسوية خيالية من الثقة بالنفس، وقد تكون هذه الثقة بالنفس خداعة للآخرين لفترة وجيزة على الأقل. وفي بعض الحالات يمكن أن يكون المستوى الموهوم من الثقة بالنفس عند أولئك الأشخاص أمرا معديا، بحيث يساعد الناس الذين من حولهم على أن يشعروا بثقة أكبر في أنفسهم أيضا. لكن وعلى الرغم من هذا الخداع كله لدى جيمي، فإن علي الاعتراف بأن قضاء الوقت معه كان مسليا أحيانا. عندما تكون معه يجعلك تحس حقا أنك قادر على فعل كل شيء. لكن المشكلة الحقيقية في هذا الإحساس الزائد بالاستحقاق هي أنه يجعل الناس في حاجة إلى أن يكون لديهم شعور طيب تجاه أنفسهم طيلة الوقت، حتى إن كان ذلك على حساب الأشخاص الذين من حولهم. وبما أنهم في حاجة دائمة إلى هذا الشعور فإن الأمر ينتهي بهم إلى إنفاق القسم الأكبر من أوقاتهم في التفكير في أنفسهم، ففي نهاية المطاف لابد من قدر كبير من الطاقة والجهد لكي تقنع نفسك بأن خراءك لا رائحة له، خاصة إذا كنت تمضي حياتك كلها في مرحاض. وعندما ينشأ لدى الناس نمط التفكير الذي يجعلهم على الدوام يفسرون كل ما يجري من حولهم بأنه تأكيد على عظمتهم، فمن الصعب كثيرا أن تخرجهم من تلك الحالة، وبكل بساطة تصير أي محاولة لمناقشتهم في الأمر خطرا جسيما يتهدد تفوقهم من قبل شخص جديد لا يستطيع استيعاب كم هم أذكياء أو موهوبون أو وسيمون أو ناجحون. تنغلق دورة هذا الإحساس العالي بالاستحقاق على نفسها، فتصير نوعا من فقاعة نرجسية تشوه أي شيء وكل شيء على نحو تعزز فيه نفسها بتلك النرجسية دائما. يرى الأشخاص الذين لديهم هذا الإحساس بالاستحقاق في كل حدث من أحداث حياتهم تأكيدا على عظمتهم أو خطرا يتهددها. إذا حدث لهم شيء جيد فإنه ناتج عن إنجاز مدهش حققوه، وإذا حدث لهم شيء سيء فلأن شخصا ما يغار منهم ويحاول الانتقاص من شأنهم. من الصعب أن يكون لأي شيء تأثير على هذا الإحساس العالي بالاستحقاق، فهؤلاء هم الناس يضللون أنفسهم باستخدام أي شيء يمكن أن يغذي إحساسهم بالتفوق، وهم يعملون على إبقاء هذه الواجهة الجميلة التي في أذهانهم واقفة في مكانها مهما تكون التكلفة، حتى إذا تطلب الأمر أن يوجهوا إلى من حولهم إساءات جسدية أو معنوية. لكن هذا الإحساس العالي بالاستحقاق استراتيجية فاشلة، إنه مخرج سهل آخر، وهو ليس سعادة. ليس القياس الحقيقي لتقدير الذات هو معرفة كيف ينظر المرء إلى تجاربه الإيجابية، بل كيف ينظر إلى تجاربه السلبية. يخبئ أمثال جيمي أنفسهم عن مشاكلهم من خلال اختلاق نجاحات وهمية في كل لحظة، ولأنه غير قادر على مواجهة مشاكله مهما تكون نظرته جيدة إلى نفسه فإنه شخص ضعيف. إن الشخص الذي يرى حقا أن له قيمة كبيرة شخص قادر على النظر إلى الأجزاء السلبية من شخصيته نظرة إيجابية. نعم، أكون أحيانا شخصا غير مسؤول فيما يتعلق بإنفاق المال، أو نعم إنني أبالغ أحيانا في تضخيم نجاحاتي، أو نعم أنا أعتمد على عون الآخرين أكثر مما ينبغي لي ويجب أن أكون أكثر اعتمادا على نفسي. وبعد ذلك يتصرف هذا الشخص بطريقة تساعده في تحسين نفسه وتطويرها. أما الأشخاص الذين لديهم الإحساس العالي بالاستحقاق ولأنهم غير قادرين على الاعتراف بمشاكلهم على نحو صادق وصريح، فإنهم غير قادرين على تطوير أنفسهم على أي نحو مستمر أو ذي معنى. إنهم يجرون دائما من مخرج سريع سهل إلى مخرج سريع سهل آخر، ويراكمون مستويات من الإنكار لا تنفك تزداد علوا. لكن الواقع لابد أن ينتقم لنفسه في آخر المطاف، ولن تلبث المشاكل الكامنة أن تعبر عن نفسها بكل وضوح. السؤال الوحيد هو توقيت حدوث ذلك، وكم يكون مؤلما عندما يحدث. لحظة الانهيار. إنني جالس، الساعة 9 صباحا، إنه درس البيولوجيا، رأسي مستند إلى ذراعي على المقعد، وأنا أحدق في قفزات عقرب الثواني في ساعتي. تختلط تكات الساعة مع صوت المعلم الذي يتحدث عن الكروموسومات وانقسام الخلايا. لقد كنت ضجرا مثلما يضجر كل فتى في 13 من عمره يجد نفسه محصورا في غرفة صف مزدحمة شديدة الإنارة. دقة على الباب. إنه السيد برايس، مساعد مدير المدرسة. يمد رأسه من الباب ويقول: آسف للمقاطعة. مارك، تعال معي لحظة. أوه، هات حوائجك معك. أمر غريب، هكذا قلت في نفسي. يحدث أحيانا أن يرسل المعلم طالبا إلى المدير، لكن من النادر أن يرسل أحد المدير إلى الطالب. جمعت أشيائي وخرجت من الغرفة. كان الممر خاليا، ومئات الخزائن الجدارية ذات اللون البني الخفيف على امتداد الجدار. هل تدلني على خزانتك يا مارك؟ أقول له: بالتأكيد. ثم أسير في الممر ببنطلون الجينز المتهدل وشعر المنفوش وقميص الكبير على مقاسي وكل شيء. نصل إلى خزانتي فيقول لي السيد برايس: افتحها من فضلك. أفتح الخزانة. يتقدم إلى الخزانة فيخرج منها معطفي وحقيبة الرياضية وحقيبة الظهر. يخرج محتويات الخزانة كلها عدا بعض الدفاتر والأقلام، يحملها كلها ثم يبدأ السير مبتعدا ويقول لي من غير أن ينظر خلفه: تعال معي. يراودني إحساس غير مريح، أتبعه إلى مكتبه حيث يطلب مني الجلوس. يغلق الباب من خلفنا ثم يقفله، يذهب إلى النافذة ويسدل الستائر بحيث لا يتمكن أحد في الخارج من رؤيتنا. تتعرق راحة يدي، هذه ليست زيارة عادية إلى مكتب المدير. يجلس السيد برايس وبهدوء يبدأ تفتيش أشيائي وفتح جيوب ملابسي والنظر فيها، ثم يخرج ملابس الرياضة فيهزها ويضعها على الأرض. يسألني السيد برايس من غير أن ينظر إلي: هل تعرف ما أبحث عنه يا مارك؟ أجيبه: لا أعرف. مخدرات. تصدمني هذه الكلمة فتجعلني منتبها وتجعلني متوترا. أقول متلعثما: مخدرات؟ ما نوعها؟ ينظر إلي نظرة صارمة ثم يقول: لست أدري، ما النوع الذي تتعاطى؟ يفتح إحدى طبقات حقيبتي وينظر في الجيوب الصغيرة المخصصة لوضع الأقلام. يتصبب العرق مني غزيرا بعد أن تعرقت كفاي، يتعرق ذراعاي، ثم تتعرق رقبتي. أحس بالنبض في صدغي ويندفع الدم إلى دماغي ووجهي. أشعر برغبة في الهرب والاختباء بعيدا، مثلما يحدث لكل صبي في 13 من عمره يجد نفسه أول مرة متهما بحيازة مخدرات وجلبها إلى المدرسة. أقول معترضا: لا أعرف ما تتحدث عنه. تبدو كلماتي وديعة أكثر مما أردت لها أن تكون. أحس أن علي أن أبدو أكثر ثقة بنفسي في هذه اللحظة تحديدا، أو ربما ليس علي أن أكون كذلك، ربما علي أن أكون مذعورا. هل يبدو الكاذبون أكثر خوفا أم أكثر ثقة بأنفسهم؟ فأنا أريد أن أبدو على العكس منهم تماما، إلا أن قلة ثقتي بنفسي تتضاعف، ولا تلبث قلة ثقة ناجمة عن إحساسي بأنني غير واثق بنفسي أن تجعلني أشعر بمزيد من انعدام الثقة. إنها الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها. يقول لي: سنرى سنرى، ثم يحول انتباهه إلى حقيبتي الظهرية التي تبدو لي في تلك اللحظة وكأن لها 100 جيب، كل جيب من جيوبها محشو بحمولته الخاصة من لوازم المراهقين السخيفة، أقلام ملونة وقصاصات ورق قديمة مما نتبادله في غرفة الصف، وأقراص سي دي من أوائل التسعينيات بأغلفة ممزقة، وأقلام تخطيط جافة كان علي رميها منذ زمن بعيد، ودفتر رسم قديم فقد نصف صفحاته، وتراب وخيوط وأشياء لا قيمة لها تراكمت خلال الفصل الدراسي كله. لابد أنني كنت أتعرق بسرعة الضوء، لأن الزمن طال وطال رغم أنه لم يتجاوز في حقيقة الأمر ثواني معدودة من صباح ذلك اليوم. أحسست أن الدرس التالي صار بعيدا جدا، كأنه حقبة جيولوجية أخرى، وكأنني أكبر وأموت في كل دقيقة تمر. كنا وحدنا، أنا والسيد برايس وحقيبتي التي لا قرار لها. وفي لحظة ما من ذلك العصر الجيولوجي الطويل انتهى السيد برايس من تفتيش حقيبة الظهرية. بدا على الرجل شيء من الارتباك لأنه لم يجد شيئا. قلب الحقيبة وترك كل ما فيها يسقط على أرض مكتبه. إنه يتعرق الآن مثلما أتعرق أنا، باستثناء اختلاف وحيد: أنا خائف، أما هو فغاضب. قال بصوت حاول أن يجعله عاديا: إذن لا مخدرات اليوم، أليس كذلك؟ أجبته بنبرة عادية أيضا: لا. راح يفتش الملابس التي كانت في الخزانة ثم يضعها في كومات صغيرة إلى جانب حقيبتي التي تحتوي على لوازم الرياضية. الآن صار معطفي وحقيبتي راقدين في حضنه فارغين من أي حياة. رأيته يزفر وينظر إلى الجدار. شعرت برغبة في البكاء مثلما يحدث مع كل صبي في 13 من عمره يجد نفسه محبوسا مع رجل غاضب يرمي أشياءه هنا وهناك. نظرت عينا السيد برايس إلى الأشياء المصفوفة على الأرض، ليس فيها شيء محظور أو غير مشروع، لا مخدرات ولا حتى أي شيء يخالف أنظمة المدرسة. يتنهد الرجل ثم يرمي المعطف والحقيبة على الأرض أيضا، ينحني ويضع مرفقيه على الطاولة فيصير وجهه قبالة وجهي. اسمع يا مارك، سأمنحك فرصة أخيرة حتى تكون صادقا معي، وإذا كنت صادقا معي فسوف تكون النتيجة أفضل بكثير بالنسبة إليك. أما إذا تبين لي آخر الأمر أنك تكذب فسوف تسوء الأمور كثيرا. أبتلع ريقي كما لو أنني مذنب في شيء ما. يسألني السيد برايس: قل لي الحقيقة الآن، هل جلبت مخدرات إلى المدرسة اليوم؟ أقاوم دموعي وأحبس صراخي في حلقي وأحدق في وجه هذا الذي يعذبني، ثم أقول له بصوت متوسل متلهف إلى الخلاص من هذا الرعب كله: لا، ليست لدي أي مخدرات، ولا أعرف عن أي شيء تتكلم. يقول معلنا استسلامه: لا بأس، أظن أنك تستطيع أن تأخذ أشياءك وتذهب. يلقي نظرة متمهلة أخيرة على حقيبة الظهرية المتكومة على أرض مكتبه كأنها حلم متكسر، يضع قدمه على تلك الحقيبة ويضغط قليلا كأنه يقوم بجهد أخير علّه يكتشف شيئا. أما أنا فأنتظر قلقا أن ينهض ويبتعد عنها حتى أعود إلى حياتي وأنسى هذا الكابوس كله، لكن قدمه تتحسس شيئا في الحقيبة. يسألني فجأة: ما هذا؟ أقول: عن أي شيء تسألني؟ لا يزال في الحقيبة شيء ما. يرفع الحقيبة ويبدأ البحث في قعرها، أما أنا فتصير الغرفة كلها غائمة في عيني، ويصير كل شيء ضبابيا. لقد كنت ذكيا عندما كنت صغيرا، وكنت ودودا، لكنني كنت شخصا تافها أيضا. إنني أستخدم هذه الكلمة بألطف معنى لها. كنت ميالا إلى التمرد والكذب، وكنت حانقا قليل الاحترام لمن حولي. وعندما كنت في 12 من عمري، عطلت جهاز الإنذار في بيتنا باستخدام مغناطيس أخذته من البراد، وذلك حتى أتمكن من التسلل إلى خارج البيت في منتصف الليل من غير أن يلحظني أحد. وقد ذهبت مع صديقي فدفعنا سيارة أمه حتى أخرجناها إلى الشارع حتى نتمكن من التجول بها في الحي من غير أن نوقظ صاحبتها. وكنت أكتب أوراقا عن الإجهاض، لأنني كنت أعرف أن معلم اللغة الإنجليزية مسيحي محافظ متشدد، وكنت أسرق مع صديق آخر السجائر من أمه ونبيعها للأولاد خلف المدرسة. وفوق هذا كله صنعت جيبا سريا صغيرا في أسفل حقيبة الظهرية لكي أخبئ الماريوانا. كان ذلك الجيب السري نفسه هو ما واجه السيد برايس بعد أن داس على المخدرات التي كنت أخفيها في حقيبتي. لقد كنت كاذبا، وكما وعدني لم يتساهل السيد برايس معي على الإطلاق. وبعد بضع ساعات، وكما يحدث مع كل مراهق في 13 من عمره، يجد نفسه مقيد اليدين في المقعد الخلفي في سيارة الشرطة، ظننت أن حياتي قد انتهت. كنت محقا قليلا في ذلك الظن. على نحو ما قرر أبي وأمي حبسي في البيت ومنعي من الخروج، وصار اتصالي بأصدقائي ممنوعا لفترة غير محدودة. وبما أنني طردت من المدرسة، فقد كان لزاما علي أن أتلقى دروسي في البيت بقية تلك السنة. جعلتني أمي أقص شعري، ورمت بقمصاني التي تحمل صور مارلين مانسون وفرقة ميتاليكا. بالنسبة لمراهق في سنة 1998، كان هذا شيئا يشبه حكما بالإعدام. كان أبي يجرني معه إلى مكتبه كل صباح، ويجعلني أعمل في تصنيف الأوراق ساعات لا تنتهي. وبعد أن انتهت فترة تعليمي في البيت، سجلوني في مدرسة دينية خاصة صغيرة، فلم أجد نفسي مرتاحا فيها، قد لا يفاجئكم هذا. وبعد ذلك تماما عندما انتهيت من التكفير عما فعلته، وصرت أكتب واجباتي المدرسية بانتظام، وتعلمت قيمة المسؤولية الحقيقية، قرر أبي وأمي الانفصال. أقول لكم هذا حتى تعرفوا أن فترة مراهقتي كانت سيئة حقا. فقدت أصدقائي كلهم، وفقدت من حولي، وكذلك خسرت حقوقي القانونية، ثم خسرت أسرتي، وذلك كله في فترة لم تتجاوز 9 شهور. سوف يطلق معالج نفسي ذهبت إليه عندما كنت في العشرينيات اسم فترة صدمة حقيقية على هذه المرحلة، وسوف أمضي بعد ذلك أكثر من 10 سنين في محاولة فكفكتها وفي السعي إلى أن أصير أقل انطواء على نفسي. لم تكن مشكلة حياتي المنزلية، أي انفصال أبي وأمي في ذلك الوقت، ناجمة عن الأشياء الفظيعة التي كانت تقال أو تفعل، بل عن الأشياء الفظيعة التي كان يجب أن تقال أو أن تفعل، لكنها لم تقل ولم تفعل. كانت أسرتي تحيط كل شيء بأسوار محكمة بمهارة تشبه مهارة وارن بوفيت في كسب المال، أو بمهارة جينا جامسون في ممارسة الجنس. إننا أبطال في هذا المجال. من الممكن أن يحترق البيت من حولنا، لكننا نقابل هذا بالقول: أوه لا، كل شيء على ما يرام، قد يكون هنالك شيء حار هنا، لكن كل شيء على ما يرام في حقيقة الأمر. بعد طلاق أمي وأبي، لم تعد هنالك أطباق تتكسر ولا أبواب تطبق بعنف ولا صراخ ولا مشاجرات وتبادل للاتهامات. فبعد أن أكد لي ولأخي أن الذنب فيما يحدث ليس ذنبنا، جرت بيننا جميعا جلسة أسئلة وإجابات. نعم، إنها أسئلة وإجابات فيما يتعلق بالتفاصيل العملية لترتيبات حياتنا الجديدة. لم يذرف أحد دمعة ولم يرفع أحد صوتا، وكان أعمق ما توصلنا أنا وأخي إلى معرفته بخصوص الحياة العاطفية لأبينا وأمنا شيء من قبيل: لم يغش أحد منا الآخر ولم يخنه. أوه، هذا حسن حقا، هنالك شيء ما حار في البيت، لكن كل شيء على ما يرام في حقيقة الأمر. أبي وأمي شخصان جيدان، ولست ألومهما على شيء من هذا، لم أعد ألومهما على الأقل، وأنا أحبهما كثيرا. إن لديهما قصصهما وطريقهما ومشاكلهما تماما مثل بقية الآباء والأمهات جميعا. هكذا كان أباهما وأمهما، وهكذا تجري الأمور دائما. وعلى غرار الآباء والأمهات جميعا، أورثني أبي وأمي بعضا من مشكلاتهما عن حسن نية طبعا، وعلى الأرجح سوف أورث أطفالي أيضا قسما من مشاكلي. عندما تحدث أشياء سيئة من هذا القبيل في حياتنا، نبدأ الإحساس على نحو غير واع، كما لو أنها مشاكل لا نستطيع أن نحلها أبدا، وهذا العجز المفترض عن حلها يجعلنا نشعر بالتعاسة والعجز. لكنه يسبب أيضا حدوث شيء آخر: إذا كانت لدينا مشكلات غير قابلة للحل، فإن لا وعينا يصور لنا أننا إما أن نكون أشخاصا خاصين فريدين حتى تصيبنا هذه المشاكل الخاصة الفريدة، أو أن نكون أشخاصا مصابين بعطب ما، ونبدأ التفكير في أننا على نحو ما لا نشبه أحدا غيرنا، وأن الأنظمة يجب أن تكون مختلفة بالنسبة إلينا. لكن الأمر بسيط، إننا نصير أشخاصا لديهم ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لقد أدى بي الألم الذي مررت به في مراهقتي إلى طريق ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق، وهو طريق ضللت فيه طيلة القسم الأكبر من فترة شبابي. وفي حين ظهر شعور جيمي الزائد بالاستحقاق في عالم الأعمال، حيث كان يتظاهر بأنه صاحب نجاحات كبيرة، فإن شعوري بالاستحقاق ظهر من خلال علاقاتي مع النساء خاصة، وقد تمحورت الصدمة التي أصابتني حول الحميمية والقبول، بحيث صرت أشعر بحاجة دائمة إلى نوع من التعويض الزائد حتى أثبت لنفسي طيلة الوقت أنني محبوب وأنني مقبول من الطرف الآخر. وبنتيجة هذا سرعان ما صرت ألاحق النساء مثلما ينجذب مدمن على الكوكايين إلى تمثال كبير مصنوع من تلك المادة. صرت واقعا في حب تلك الحالة إلى حد مفرط، وسرعان ما وجدت نفسي أختنق بها. لقد صرت كأنني لاعب أناني غير ناضج، رغم كونه يتمتع بالسحر أحيانا. ثم أنفقت نحو 10 سنين في سلسلة طويلة من العلاقات السطحية غير الصحية. لم يكن الجنس هو ما أسعى إليه كثيرا، رغم أنه كان شيئا ممتعا. لقد كنت ساعيا خلف التأكيد على ذاتي وعلى صلاحيتي، كنت مرغوبا وكنت محبوبا، وللمرة الأولى طيلة الزمن الذي أستطيع تذكره كانت لي قيمة. وسرعان ما تحول توقي إلى التأكيد على ذاتي إلى عادة عقلية تمثلت في تضخيم الذات وفي المبالغة في تدليلها وإشباع رغباتها. كنت أشعر أن من حقي قول أو فعل كل ما أريد قوله أو فعله، وأن من حقي أن أخيب ثقة الآخرين في وأتجاهل مشاعر الناس ثم أبرر ذلك بأعذار واهية تافهة. صحيح أن تلك الفترة كانت فيها لحظات من الإثارة والمتعة، وصحيح أنني التقيت بعض النساء الرائعات، إلا أن حياتي كانت طيلة الوقت مزرية إلى هذا الحد أو ذاك. كنت عاطلا عن العمل في أوقات كثيرة، وكنت أنام على أرائك الأصدقاء أو عند أمي، وأشرب أكثر بكثير مما يجوز أن أشربه، وأخسر علاقاتي بعدد من أصدقائي. وعندما التقيت امرأة أعجبتني حقا، كان انغماسي في نفسي كفيلا بأن يفسد كل شيء بسرعة. كلما كان الألم أكثر عمقا، ازداد إحساسنا بالعجز أمام مشكلاتنا، وازداد شعورنا الباطل بالاستحقاق حتى نعوض عن هذه المشكلات. يظهر هذا الشعور بالاستحقاق من خلال واحد من الشكلين التاليين: 1- أنا شخص رائع وأنتم عاجزون ولا قيمة لكم جميعا، وهكذا فأنا أستحق معاملة خاصة. 2- أنا عاجز ولا قيمة لي وأنتم جميعا رائعون، النتيجة أنا أستحق معاملة خاصة. هاتان الذهنيتان مختلفتان من حيث المظهر الخارجي، لكن لهما الجوهر الأناني نفسه. والواقع أنك كثيرا ما تجد أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق يتأرجحون بين هاتين الحالتين، إما أن تكون على قمة العالم أو أن يكون العالم كله فوقك، وذلك بحسب كل يوم من أيام الأسبوع أو بحسب مقدار ما تصيبه من نجاح في كل لحظة بعينها. يكون الناس على حق عندما يرون شخصا من أمثال جيمي إنسانا تافها نرجسيا إلى أقصى حد، وهذا لأنه شديد الصفاقة فيما يتعلق بنظرته الواهمة إلى نفسه. وأما ما يخطئ أكثر الناس تقييمه واعتباره شعورا زائدا بالاستحقاق، فهو وضع الأشخاص الذين يشعرون دائما بأنهم أقل من غيرهم وبأنهم لا يستحقون العيش في هذا العالم. أقول هذا لأن تفسير كل شيء في الحياة على نحو يجعلك ضحية دائمة لما يحدث من حولك يتطلب قدرا من الأنانية لا يقل عما تتطلبه الحالة المعاكسة، وهو يتطلب القدر نفسه من الطاقة ومن التضخيم الواهم من شأن الذات حتى يبقى المرء ثابتا على اعتقاده بأن ما يعانيه من مشكلات غير قابل أبدا لأي حل، وهي طاقة لا تقل عن الطاقة اللازمة لكي يشعر المرء بألا مشكلات لديه على الإطلاق. الحقيقة أن ما من شيء يمكن اعتباره مشكلة شخصية غير موجودة إلا عندك أنت. إن كانت لديك مشكلة فهنالك فرصة لأن يكون ملايين الناس قد عانوا تلك المشكلة في الماضي أو يعانونها الآن أو سوف يعانون منها في المستقبل. ومن المحتمل أيضا أن يكون من بين هؤلاء الناس أيضا أشخاص تعرفهم. لا يعني هذا التقليل من المشكلة، ولا يعني أنها يجب ألا تكون مؤلمة لك، وهو لا يعني أيضا إلغاء احتمال أن تكون ضحية حقيقية في بعض الظروف. لا يعني هذا الكلام شيئا غير أنك لست شخصا خاصا فريدا مختلفا عن الآخرين. كثيرا ما يكون هذا الإدراك إدراك أنك أنت ومشاكلك لستم متميزين فيما يتعلق بحدة هذه المشاكل أو مدى إيلامها، الخطوة الأولى الأكثر أهمية في اتجاه حل تلك المشكلات. لكن الظاهر ولسبب ما أن هنالك عددا متزايدا ممن ينسون هذا الأمر من الشباب خاصة. لقد لاحظ عدد كبير من التربويين والمدرسين نقصا في المرونة العاطفية وزيادة في المتطلبات الأنانية عند شباب اليوم. وليس من غير المألوف في أيامنا هذه أن يجري حذف كتب مقررة من المنهاج الدراسي لصف من الصفوف لا لسبب إلا لأنها لم تعجب أحدا ما، ويجري أيضا الصراخ على المتحدثين والأساتذة حتى ينزلوا عن المنابر ثم يمنعون من دخول الحرم الجامعي بعد ذلك بسبب مخالفات أو تجاوزات بسيطة جدا من قبيل الإشارة إلى عدم وجود ضرورة تستدعي أن يكون بعض أزياء الهالوين عدوانيا إلى هذا الحد. ويلاحظ الاستشاريون النفسيون في المدارس زيادة أعداد الطلاب الذين تظهر عليهم علامات حادة للشدة النفسية والانفعالية أكثر من أي وقت مضى نتيجة حوادث عادية خلال حياتهم الدراسية من قبيل مشاجرة مع زملاء السكن أو تلقي درجة متدنية في اختبار دراسي ما. من الغريب في هذا الزمن الذي صرنا فيه أكثر اتصالا من أي وقت سابق أن يبدو ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق أعلى من أي وقت مضى. والظاهر أن في التكنولوجيا الحديثة ما يسمح لإحساسنا بعدم الأمان أو بقلة الأمان أن يزداد زيادة مسعورة لم نعرفها من قبل. كلما امتلكنا حرية أكبر في التعبير عن أنفسنا كلما صرنا أكثر رغبة في التحرر من اضطرارنا إلى التعامل مع أي إنسان من المحتمل أن يختلف معنا أو من المحتمل أن يسبب لنا انزعاجا ما. وكلما صرنا أكثر اطلاعا على وجهات النظر المتعارضة كلما بدا أننا نغدو أكثر انزعاجا من وجود وجهات النظر المخالفة لوجهات نظرنا. وكلما صارت حياتنا أكثر سهولة وأكثر خلوا من المشاكل كلما بدا أن لدينا شعورا زائدا بأن من حقنا أن تتناقص تلك المشاكل أكثر فأكثر. لا شك أبدا في روعة المزايا التي يتيحها لنا كل من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن نواحي كثيرة يمكن القول إن الحياة في زماننا هذا أحسن من أي وقت في التاريخ كله، لكن لعل لهذه التكنولوجيا بعض الآثار الاجتماعية الجانبية غير المقصودة، ولعل هذه التكنولوجيا نفسها التي حررتنا وعلمتنا الكثير تقوم في الوقت نفسه بتعزيز شعور الناس الزائد بالاستحقاق أكثر من أي وقت مضى. طغيان الاستثناء. يتمتع أكثر الناس بسوية متوسطة في معظم الأشياء التي يفعلونها، وحتى إذا كنت استثنائيا في أمر من الأمور فمن المحتمل تماما أن تكون شخصا عاديا أو حتى أقل من عادي في معظم الأمور الأخرى. هذه هي طبيعة الحياة. حتى تكون عظيما حقا في أمر من الأمور لابد لك من تكريس الكثير الكثير من الوقت والطاقة من أجل هذا الأمر. وبما أن لدينا كلنا وقتا محدودا وطاقة محدودة، فإن قلة صغيرة منا تتمكن من أن تصير استثنائية حقا في أكثر من أمر واحد، هذا إذا استطاعت أن تكون استثنائية أصلا. في هذه الحالة يمكننا القول إن من غير المحتمل أبدا من الناحية الإحصائية أن يكون شخص من الأشخاص صاحب أداء فائق في مجالات الحياة كلها، أو حتى في عدد كبير من مجالات الحياة. غالبا ما يكون رجال الأعمال اللامعون فاشلين تماما في حياتهم الشخصية، وغالبا ما يكون الرياضيون المتميزون أشخاصا بليدين ذوي تفكير ضحل، كأن الواحد منهم صخرة كبيرة من غير عقل. وهنالك الكثير الكثير من المشاهير الذين من المحتمل تماما أن يكونوا معدوم الخبرة في الحياة، مثلهم مثل الناس الذين يحدقون بهم تحديقا أبله ويقلدون كل حركة من حركاتهم. نحن جميعا أو الأغلبية العظمى منا بشر متوسطون عاديون، لكن الحالات الحدية هي التي تحظى بالشهرة كلها، ونحن نعرف هذا على نحو ما، لكننا لا نفكر فيه ولا نتحدث عنه إلا نادرا، كما أننا لا نناقش أبدا تلك النواحي التي يمكن أن تجعل من هذا الأمر مشكلة. إن وجود الإنترنت وجوجل وفيسبوك ويوتيوب، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 قناة تلفزيونية، أمر رائع حقا، لكن انتباهنا محدود، وليست لدينا طريقة تسمح لنا بمعالجة هذه الأمواج الهائلة من المعلومات التي تجتاحنا على نحو مستمر. من هنا فإن وحدات المعلومات التي تفلح في لفت انتباهنا هي الوحدات الاستثنائية حقا، وهذا لا يتجاوز نسبة 1 من 100 ألف. طيلة اليوم وفي كل يوم تأتينا كميات ضخمة من تلك الأشياء الاستثنائية حقا. يأتينا أفضل الأفضل ويأتينا أسوأ الأسوأ، تأتينا أكبر الإنجازات الرياضية وأقوى النكات وأكثر الأخبار إزعاجا وأكثر الأخطار هولا، يأتينا هذا كله من غير توقف أبدا. تمتلئ حياتنا اليومية بمعلومات آتية من الحدين الأقصيين من مجال التجربة البشرية الواسع، لأن هذا ما يلفت الأنظار في مجال الإعلام، ولأن ما يلفت الأنظار يدر مالا. هذه هي حقيقة الأمر، لكن النسبة الكبرى من الحياة الواقعية موجودة في المنطقة الوسطى. ليست النسبة الكبرى من الحياة الحقيقية استثنائية بأي معنى من المعاني، بل هي عادية تماما. لقد أدى هذا الفيض من المعلومات الحدية المتطرفة إلى إعادة صياغتنا على نحو يجعلنا نظن أن الاستثناء هو الناظم الجديد للأشياء. ولأننا كلنا بشر عاديون معظم الوقت، فإن فيضان المعلومات الاستثنائية يدفع بنا إلى الشعور بقدر كبير من القنوط وقلة الأمان، لأن من الواضح أننا على نحو ما لسنا مثل أولئك الناس، لسنا جيدين بما فيه الكفاية. وهكذا فإننا نحس أكثر فأكثر بحاجة إلى التعويض عن ذلك كله من خلال الشعور الزائد بالاستحقاق ومن خلال الإدمان. إننا نتلاءم مع تلك الحالة باستخدام الطريقة الوحيدة التي نعرف كيفية استخدامها، إما من خلال تضخيم الذات أو من خلال تضخيم الآخرين. يفعل بعض الناس هذا عن طريق طبخ خطط عجيبة للإثراء سريعا، ويفعله آخرون من خلال الارتحال في العالم لإنقاذ الأطفال الذين يتضورون جوعا في أفريقيا، ويفعل غيرهم ذلك عن طريق التفوق في المدرسة والفوز بالجوائز كلها، ويفعل غيرهم هذا عن طريق إطلاق النار على إحدى المدارس، ويفعل غيرهم هذا من خلال محاولة ممارسة الجنس مع كل ما يتكلم ويتنفس. هذا كله تعبير فاقع عن تنامي ثقافة الشعور الزائد بالاستحقاق التي تحدثت عنها آنفا. غالبا ما تلقى لائمة هذا التحول الثقافي على الجيل الذي بلغ سن النضج مع بداية الألفية الثالثة، لكن السبب في هذا قد يكون أن هذا الجيل هو الأكثر تواصلاً والأكثر وضوحاً للأنظار. والحقيقة أن الميل في اتجاه الشعور الزائد بالاستحقاق واضح في قطاعات المجتمع كلها، وأظنه على صلة وثيقة بالنزوع إلى كل ما هو استثنائي، ذلك النزوع الذي تسوقنا إليه وسائل الإعلام الجماهيري. المشكلة هي أن الانتشار الواسع لتكنولوجيا الاتصالات وللتسويق الجماهيري يدمر نظرة كثير من الناس إلى أنفسهم. إن هذا الإغراق بكل ما هو استثنائي يجعل الناس يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم، ويجعلهم يحسون حاجة شديدة إلى أن يكونوا أكثر تميزاً وأكثر راديكالية وأكثر تأكيداً لذواتهم، حتى يصيروا أشخاصاً بارزين، أو حتى يصيروا أشخاصاً لهم أهمية ما أو تميز ما، مهما تكن تلك الأهمية ومهما يكن ذلك التميز. عندما كنت شاباً في أوائل العمر كان إحساسي بقلة الأمان فيما يتعلق بالأمور الخصوصية يزداد، بل يتفاقم نتيجة قصص الرجولة السخيفة كلها التي يشيع تداولها في ثقافة البوب. لا تزال تلك القصص شائعة إلى الآن. حتى تكون شابا جذابا عليك أن تحتفل مثل ما يفعل نجوم الروك، وحتى تكون محترما لابد لك من أن تكون محط إعجاب النساء، هذا فضلا عن قصة أن الجنس هو أكثر الأشياء قيمة مما يمكن للرجل الحصول عليه، وهو يستحق التضحية بكل شيء من أجل الحصول عليه بما في ذلك كرامتك الشخصية. يفاقم هذا التيار المستمر من الإعلام غير الواقعي إحساسنا الموجود بقلة الأمان من خلال زيادة احتكاكنا بالمعايير غير الواقعية التي نعجز عن مسايرتها، فنحن لا نشعر أننا معرضون لمشكلات غير قابلة للحل فحسب، بل نرى أنفسنا فاشلين أيضا، لأن نتائج بحث بسيط على جوجل تجعلنا نرى آلاف الأشخاص الذين ليست لديهم مشكلات مثل مشكلاتنا. تحل التكنولوجيا المشكلات الاقتصادية القديمة من خلال منحنا مشكلات نفسية جديدة، ولا يقدم إلينا الإنترنت المعلومات ذات المصادر المفتوحة فحسب، بل يقدم إلينا أيضا إحساسا مفتوح المصادر بقلة الأمان والشك في الذات والشعور بالخجل منها. لكن إذا لم أكن خاصا أو استثنائيا فما الغاية؟ لقد صار جزءا مقبولا من ثقافتنا اليوم أن نؤمن بأن من المقدر لنا جميعا أن نفعل شيئا استثنائيا حقا. هذا ما يقوله المشاهير، وهذا ما يقوله كبار أقطاب الأعمال، وهذا ما يقوله السياسيون، بل إن أوبرا وينفري تقوله أيضا، يعني أن هذا صحيح بالتأكيد. يمكن لكل واحد منا أن يكون استثنائيا متفوقا، ونحن نستحق العظمة جميعنا. وأما حقيقة أن هذه الفكرة تحمل تناقضا ذاتيا واضحا كفيلا بهدمها، في نهاية المطاف إذا كان كل شخص استثنائيا فلا أحد استثنائي بالتعريف، لا ينتبه إلى ذلك معظم الناس. وبدلا من التساؤل عما نستحقه فعلا أو عما لا نستحقه، فإننا نبتلع تلك الرسالة ثم نطلب المزيد. وقد صار كون المرء عاديا أو متوسطا المعيار الجديد للفشل. أسوأ ما يمكنك تحقيقه هو أن تكون في وسط القطيع، في وسط المجال الإحصائي. فعندما يصير معيار ثقافة النجاح أن تكون استثنائيا، يصير من الأفضل أن تكون عند النهاية السفلى للمنحنى البياني بدلا من أن تكون في منتصفه، لأنك تظل خاصا في تلك الحالة وتستلفت الأنظار. يختار كثير من الناس هذه الاستراتيجية، وذلك حتى يثبتوا أمام الجميع أنهم الأكثر تعاسة أو الأكثر اضطهادا أو الأكثر تعرضا للأذى أو حتى الأكثر شرا. يخشى كثير من الناس قبول تواضع الحال، لأنهم يظنون أن قبوله سيؤدي بهم إلى عدم إنجاز أي شيء وإلى عدم تحقيق أي تقدم، ويخشون أن تصير حياتهم كلها غير ذات معنى في نظر أي إنسان. هذا نوع خطر من التفكير، فما أن تقبل فرضية أن الحياة لا تصير ذات قيمة إلا إذا كانت مرموقة أو عظيمة، حتى يصير معنى هذا أنك تقبل من حيث الأساس حقيقة أن معظم بني البشر فاشلون لا قيمة لهم بمن فيهم أنت. ومن الممكن أن تتحول هذه الذهنية تحولا سريعا إلى شيء خطير عليك وعلى الآخرين. وأما الأشخاص النادرون الذين يصيرون استثنائيين حقا في شيء ما، فهم لا يفعلون هذا لأنهم يرون أنفسهم استثنائيين، على العكس تماما، إنهم يصيرون أشخاصا مدهشين لأنهم مسكونون بهاجس تطوير أنفسهم وتحسينها، وينبع هذا الهاجس من قناعة راسخة لديهم بأنهم ليسوا عظماء على الإطلاق في حقيقة الأمر. هذا نقيض الشعور الزائد بالاستحقاق، والناس الذين يصيرون عظماء في شيء ما يصيرون عظماء لأنهم يفهمون أنهم لم يكونوا كذلك في الأصل. إنهم عاديون، متواضع الحال، متوسطون، لكنهم يرون أنهم قادرون على أن يكونوا أحسن من ذلك. ليس هذا الكلام كله عن أن كل إنسان يستطيع أن يكون استثنائيا وأن يحقق أشياء عظيمة إلا تلاعبا بالأنا لديك. إنها رسالة لذيذة الطعم عند ابتلاعها، لكنها ليست في حقيقة الأمر إلا طعاما خاليا من الحريرات يجعلك بدينا منتفخا من الناحية العاطفية الانفعالية. إنه شطيرة ماكدونالدز الضخمة اللفظية من أجل تغذية قلبك وعقلك. مفتاح صحتك العقلية هو تماما مثل مفتاح صحتك الجسدية. تناول ما يلزمك من خضر، أي قبول حقائق الحياة العادية، حقائق من قبيل أفعالك ليست لها في واقع الأمر أهمية كبرى على مسار الأشياء العام. والشطر الأعظم من حياتنا سيكون مملا، ليس فيه ما يلفت الأنظار، إلا أن هذا شيء لا بأس فيه. ستجد طعم هذا الطبق من الخضر رديئا أول الأمر، ستجده رديئا جدا، وسوف تحاول أن تتجنب قبوله، لكنك لن تلبث أن تهضم هذا الطبق فيستيقظ جسدك في الصباح التالي وهو يشعر بمزيد من القدرة والحيوية. وعلى الأقل ستجد أن ذلك الضغط الدائم الذي يدفعك إلى أن تكون شيئا مدهشا، إلى أن تكون شيئا كبيرا، قد انزاح عن ظهرك، وسوف يتبدد الضغط النفسي والقلق الناجمان عن شعورك الدائم بعدم الجدارة وبالحاجة الدائمة إلى إثبات نفسك. ثم إن معرفتك بوجودك الدنيوي وقبولك لهذا الوجود تحررك حتى تتمكن من إنجاز ما أنت راغب حقا في إنجازه، من غير تأثر بأحكام الآخرين ومن غير توقعات كبيرة لا أساس لها. وسوف يصير لديك تقدير متنام لتجارب الحياة الأساسية، مسرة الصداقة البسيطة، ومسرة ابتكار شيء ما، أو مساعدة شخص في ضيق، أو قراءة كتاب جيد، أو الضحك مع شخص يهمك أمره. هل تبدو هذه الأشياء مضجرة لأنها أشياء عادية؟ لكن لعلها عادية لسبب وجيه تماماً. هي عادية لأنها كل ما له أهمية حقاً.